دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. ملك موكل أي ملك مأمور بهذا العمل خاصة. من فوائد الحديث: حرص الإسلام على تقوية روابط الأخوة بين المؤمنين في جميع الأحوال والأزمان. تقييد الدعوة بالغيب لأن ذلك أبلغ في الإخلاص وحضور القلب. فضل الدعاء للإخوة بظهر الغيب: الدعاء بظهر الغيب مستجاب لا يرد. استحباب أن يدعو المسلم لنفسه وأخيه بخيري الدنيا والآخرة. بيان بعض أعمال الملائكة وأن منهم من وكله الله بهذا العمل: الملائكة لا تؤمن إلا على خير. هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة، لأنه إذا استجيب لك في أخيك لأنه غائب عنك رجونا أن يستجاب للملك فيك لأنك غائب عنه. كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء دعا لإخوانه بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: الحث على عمل الخير وصناعة المعروف للمسلمين. الأمر بمكافأة المحسن الذي يصنع المعروف. الدعاء لمن أحسن إليك يكون مع عدم القدرة على المكافأة. الاعتراف بالفضل لأهله وحفظ الجميل لفاعله من شيم المؤمنين. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. من فوائد الحديث: الإنسان عجول بطبعه، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلذلك ينبغي عليه تهذيب نفسه، فلا يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بشيء من الضرر. علة النهي: لئلا توافق ساعة الإجابة حال الدعاء فيوافق القضاء فتصبحوا نادمين وتسخطوا على القدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر أي ينقطع من التعب. من فوائد الحديث: من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، والدعاء بإثم، والضجر وترك الدعاء. الاستعجال يؤدي إلى الفتور والانقطاع عن عبادة الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. جوف الليل أي وسطه، دبر الصلوات المكتوبات أي عقب الصلوات المفروضة. من فوائد الحديث: بيان أرجى الأوقات لإجابة الدعاء، وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء فيها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. من فوائد الحديث: دعوة المسلم مستجابة لا ترد، لكن بشروطها وآدابها، ولذلك ينبغي على العبد ألا يستعجل بالإجابة. دعوة المسلم تحت ثلاثة أمور: إما الإجابة، وإما التأخير ودفع البلاء عنه بقدرها، وإما ادخارها ليوم القيامة فيثيبه عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. من فوائد الحديث: استحباب الدعاء بهذا الذكر عند الكرب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدواء الشافي عند الشدائد هو توحيد الله عز وجل ومناجاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعدم الالتجاء إلى غيره والنظر إلى سواه. رياض الصالحين.